بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن الغزو الفكري له وسائل رئيسية يستخدمها ضد الإسلام والمسلمين. من ذلك الوسيلة الأولى للغزو الفكري تشويه النظم الإسلامية، تشويه النظم الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عهد الخلفاء الراشدين، ثم عهد الدولة الأموية، ثم عهد الدولة العباسية، ثم عهد الدولة العثمانية، ثم اليوم أيضا عهد الدولة السعودية، أيضا يساهمون في تشويه هذه النظم جميعا بإبراز مظاهر الانحراف التي حدثت في عصور الإسلام، وبإلصاق التهم السيئة بنوايا الفاتحين والمصلحين، وتسمية الفتوحات الإسلامية بنوع من الاستعمار، بنوع من الاستعمار، وإنما كان فيها نشر للإسلام ودعوة إلى الإسلام. وهذا هو المقصود من الجهاد الإسلامي. الجهاد إنما يكون إذا منعنا الكفار من الدعوة إلى الإسلام، أما إذا سمح لنا الكفار بالدعوة إلى الإسلام فلا نجاهدهم ولا نقاتلهم، إنما الجهاد شرع لمن يعارض نشر دين الإسلام. من يعارض نشر الإسلام هذا يجاهد، أما من يقول أدعو إلى الإسلام فلا نحاربه ولا نقاتله، إنما هذا الذي يمنع وصول الإسلام إلى الناس ويمنع وصول الخير إلى المسلمين هذا الذي يجاهد ويقاتل. الوسيلة الثانية هدم اللغة العربية التي هي لغة القرآن بالدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية، تقديم تعلم اللغات الأجنبية على اللغة العربية الفصحى. ولا شك نجحوا في ذلك. الآن كثير من الناس أهم شيء عنده أن يتعلم أولاده اللغة الأجنبية، فمن منذ نعومة أظفار البعض الصغار قبل أن يعلمهم القرآن، قبل أن يعلمهم اللغة العربية، يسعى إلى تعليمهم اللغة الأجنبية ويقول فلان الذي عنده لغة هذا ما شاء الله يثنون عليه ويقدمونه، أما الذي يدرس اللغة العربية فهذا إنسان مسكين، أو يدرس القرآن هذا إنسان مسكين يستهزئون به. فنجح الغرب في غزو المسلمين في هذه القضية في هدم اللغة العربية لغة القرآن، حاربوا اللغة العربية الفصحى وأيضا إحلال اللهجات العامية محل الفصحى ودعوى صعوبة اللغة العربية. تجد الآن كثير من المسلمين في العالم الإسلامي لا يعرف اللغة العربية، فإذا لم يعرف اللغة العربية كيف يفهم القرآن؟ كيف يفهم السنة؟ كيف يفهم كتب أئمة السلف الصالح؟ لا شك أن هذا من الغزو الفكري، فعلينا أن نحرص على اللغة العربية تعلما وتعليما وتعليم أبنائنا وبناتنا اللغة العربية قبل اللغات الأجنبية. الوسيلة الثالثة من وسائل الغزو الفكري استخدام الأجراء واستغلال المغفلين والجهلة وأصحاب الأهواء والمنحرفين من عصاة المسلمين لتحريف عقائد المسلمين ومفاهيمهم الفكرية وتحويلها إلى بدع وخرافات، كما هو الواقع في بدع الصوفية ونحوهم، تركوا السنة وحرصوا على البدعة. أيضا الوسيلة الرابعة للغزو الفكري الاستدراج البطيء بالرفقة والمصاحبة وبإغراء الأهواء والشهوات والمطامع وبشراء الضمائر، يستدرجون البعض بالأهواء والشهوات والمطامع المادية والمالية ليكونوا دعاة لهم ويساهموا معهم في تشويه الإسلام والمسلمين. الوسيلة الخامسة استخدام النفاق والمنافقين بإدخال الكفرة في صفوف المسلمين متظاهرين بالإسلام وبإخراج بعض أبناء المسلمين من دينهم إخراجا فكريا وقلبيا، فيستخدمون المنافقين لتشويه الإسلام والمسلمين. وربما حصل هؤلاء المنافقون على شيء من الدنيا والمناصب ونحو ذلك فيقولون انظروا إلى وضعنا، مثلا تركنا الإسلام أو نحو ذلك وحصلنا على أشياء كثيرة من الدنيا. الوسيلة السادسة للغزو الفكري استغلال ردود الأفعال بعد أحداث طارئة أو أحداث مفتعلة، استغلال ردود الأفعال بعد أحداث طارئة يستخدمونها لتشويه الإسلام والمسلمين، أو أحداث مفتعلة أو بعد هجوم فكري منظم أو عسكري منظم، فيقولون هذا هو الإسلام وهذا هو المسلمون، انظروا إلى ماذا يفعل المسلمون ونحو ذلك، فيستغلون هذه الأحداث التي لا تمثل إلا أصحابها لا تمثل الإسلام والمسلمين، يستغلون هذه الأحداث لتشويه الإسلام والمسلمين. الوسيلة السابعة استخدام الخطوات المتدرجة للنقل من موقع فكري إلى موقع فكري آخر، يتدرجون في ذلك عملا ب أو تشبها بالشيطان الذي يأتي للإنسان بخطوات لا يأتيه مباشرة يأمره بالمعصية، إنما يأتي بخطوات، كذلك هؤلاء يستخدمون الخطوات المتدرجة للنقل من موقع فكري إلى موقع فكري آخر. الوسيلة الثامنة استغلال المنابر الإعلامية، القنوات الفضائية، وسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، حيث نجد هذه المواقع وهذه المنابر تثير الشبهات ضد الإسلام والمسلمين، وتشكك في عقائدهم، وتنشر المذاهب الباطلة. هذه وسائل أهل الغزو الفكري لتشويه الإسلام والمسلمين. طرق وكيفية مواجهة الغزو الفكري: أولا، يجب علينا بيان خطر هذا الغزو على الأمة، كل بحسبه، إما في مواقع التواصل الاجتماعي أو الأستاذ مع طلابه أو الوالد مع أولاده والوالدة مع أولادها والقريب مع أقاربه ونحو ذلك، يبين أو نبين خطر هذا الغزو الفكري على الأمة، وندعوهم للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. أيضا من الطرق استخدام نفس الوسائل التي يستخدمها أهل الغزو الفكري لتوعية الأمة، يعني هم يستغلون المنابر الإعلامية والقنوات الفضائية، نستخدمها، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، نستخدمه في بيان الحق والتحذير من الباطل، بشرط تقيد تلك الوسائل بالضوابط الشرعية. أيضا من طرق مواجهة الغزو الفكري تربية الأمة وإرجاعها إلى دينها، التربية على الدين ونشر معالم الدين ومحاسن الدين. الأمر الرابع إزالة الشبهات التي يلقيها هذا الغزو الفكري في أفكار الأمة. إذن بيان خطر الغزو واستخدام وسائله لنشر محاسن الإسلام وتربية الأمة على الإسلام وإزالة الشبهات التي يلقيها هذا الغزو الفكري. يقولون لابد من التربية ثم التخلية، التربية على الحق ثم التحذير من الباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أصحاب هذا الغزو، وأن يعيننا جميعا على بيان خطر هذا الغزو وعلى تربية الأمة وإرجاعها إلى الدين وإزالة الشبهات التي يلقيها هذا الغزو، مستخدمين في ذلك كل ما هو مباح من الوسائل لنشر الحق والتحذير من الباطل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.